الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. قال رحمه الله تعالى: وعن صهيب رضي الله عنه قال عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. صهيب بن سنان الرومي رحمه الله أبو يحيى رضي الله عنه ورحمه وسائر أصحاب رسول الله يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، بمعنى أنه قد أخذ جميع أهل الجنة منازلهم، فلم يبق أحد ممن استحق الجنة من أهل الإيمان وقد دخل النار بذنوبه، لم يبق أحد إلا وقد دخل الجنة، وقضي على أهل النار بالخلود. يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، يعني بعد دخولكم الجنة، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ وهذا مصداق قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وهذا أعظم النعيم. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، بمعنى أنه يتناهى كل نعيم ويتلاشى كل نعيم أمام النظر إلى وجه الرب جل جلاله. لهذا جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فالله جل وعلا يكشف الحجاب، يزيل هذا، فينظرون إلى الله جل جلاله فلا يجدون شيئا من النعيم فوق هذا النعيم، ويتلاشى ويتناهى كل نعيم دون هذا النعيم، ألا وهو النظر إلى وجه الله. قدمت لكم في الدرس الماضي أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده، لأن هذا هو أعظم النعيم وأجل النعيم وأكمل النعيم، ومن كذب بهذا عياذا بالله فهو على ضلال مبين. وهذا الحديث ختم به الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، وختم به كتاب رياض الصالحين، ولكنه أضاف آية فقال: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فختم بالحمد تضمينا من هذه الآية،